بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا بقالنا محاضرتين، ثلاث محاضرات بنتكلم عن سورة الإخلاص، أهم سورة في كتاب الله عز وجل، تناقض العقائد الرئيسية الكفرية للنصارى. تكلمنا عن قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. والنهاردة هنتكلم عن آخر آية: ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أنا عاوز أبدأ محاضرة النهاردة بكلام الإمام العمادي رحمه الله، أبو الصعود محمد العمادي، اللي قريناه في المحاضرة السابقة، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ده اسم التفسير بتاعه. نقرأ كلامه مرة أخرى ثم نكمل في الجزء الأخير من سورة الإخلاص. يقول الإمام العمادي رحمه الله في تفسيره لسورة الإخلاص: وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته، وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية، وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى. قلنا إن الإمام العمادي هنا بيقول بأن الله عز وجل قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، وكرر لفظ الجلالة في الآيتين، ولم يضع أداة عطف ما بين الآيتين. أول حاجة، الله عز وجل كرر لفظ الجلالة قل هو الله أحد الله الصمد للدلالة على إن هاتين صفتين لازمة للألوهية، كما قال الإمام للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية، وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى. فالإمام عاوز يقول إن الله عز وجل قال قل هو الله أحد، ثم قال مباشرة الله الصمد، لأن بما إن الله عز وجل أحد أي واحد لا يتعدد ولا يتجزأ، واحد وحدانية مطلقة، فهو أيضا الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع المخلوقات تحتاج إلى الله عز وجل. فالله عز وجل هو الإله الكامل مطلق الكمال الكامل في كل شيء، فالكامل لا يحتاج، ولأن الله عز وجل هو الوحيد الكامل مطلق الكمال، إذن فجميع المخلوقات بها نقص، أيا كان نوع النقص بيجبروا هذا النقص باللجوء لله عز وجل. إذن الله عز وجل أحد، والله عز وجل صمد. الأحد هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ، الواحد وحدانية مطلقة. والصمد هو الإله الكامل مطلق الكمال الذي لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه. الإمام العمادي بيكمل وبيقول: بيّن أولا ألوهيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال، ثم أحديته الموجبة تنزيه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه. فكأن الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد، قل هو الله، بيّن الألوهية المستتبعة لكافة نعوت الكمال اللي هي الأحدية، قل هو الله أحد. فأحد في هذه الآية صفة لله عز وجل، ثم أحديته الموجبة تنزيه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه، تنزيه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه، يعني وحدانية مطلقة. نعم أنا أخذت بالي، هو التشكيل من البرنامج يعني مكتب الشمل. ثم أحديته الموجبة تنزه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه، وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها. في نقطة مهمة هنا، وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها. في الحقيقة أي في الحقيقة الإلهية، في الجوهر الإلهي، في الذات الإلهية، في الطبيعة الإلهية. توهم المشاركة في الحقيقة وخواصها، يعني خواص أو صفات الألوهية نفسها. فالإمام العمادي يقول بأن الله عز وجل وصف نفسه بأنه الأحد، أي أنه تنزه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه. فما دام مفيش لا تعدد ولا تركيب، أيضا هذا نفي لمشاركة أحد. أي شخص أو أي كائن لا يشارك الله عز وجل في حقيقة الألوهية، في جوهر الألوهية، في طبيعة الألوهية، ولا في خصائص الألوهية أو خواص الألوهية اللي هي الصفات، فهذا تنزيه الله عز وجل عن أنه يكون له شريك في حقيقة الألوهية، في جوهر الألوهية، وأن حد يشارك الله عز وجل في صفاته الإلهية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعدين الإمام العمادي بيكمل وبيقول إيه؟ بيقول: ثم بيّن صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه. ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه. أي في الأول الإمام قال بيّن أولا ألوهيته، ثم أحديته، ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه. يعني صفة الصمدية إن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه، وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها. يعني كل المخلوقات بتحتاج إلى الله عز وجل في جميع أحوالها، في وجودها وبقائها وسائر أحوالها، تحقيقا للحق وإرشادا لهم إلى سنته سنته الواضح. وفي الآخر الإمام العمادي يقول: ثم صرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأحكام السابقة، بمعنى إن بما إن الله عز وجل اتصف بأنه أحد، وبما إن الله عز وجل اتصف بأنه صمد، فبالتالي مبني على ده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقيل لم يلد تنصيصا على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح. ده كلام رائع جدا للإمام العمادي، وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية، وتعرية الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى. بين أولا ألوهيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال، ثم أحديته الموجبة تنزيهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه، وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها، ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه، وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها، تحقيقا للحق وإرشادا لهم إلى سنته الواضح. ثم صرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأحكام السابقة، فقيل لم يلد، تنصيصا على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح. ده كلام رائع جدا. احنا النهاردة هنتكلم عن قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، والمرة اللي فاتت تكلمنا عن عقيدة المسيحيين في الولادة، وتكلمنا يعني ايه لم يلد ويعني ايه لم يولد. لم يلد اي الله عز وجل ليس ابا، ولم يولد اي ان الله عز وجل ليس ابنا، وتكلمنا بان ده بينافي الصمدية، ان الله عز وجل غني عن هذا الابن ولا يحتاج لهذا الابن، فلماذا يلده؟ وقلنا ان المسيحيين بينسبوا لله عز وجل الذلة والمهانة والحاجة والعوز والافتقار، وقول زي ما انت عايز تقول. وقرأنا كلام الانبا بشوي اللي بيقول ان الاب لا يكون إلها حقيقيا إلا بالابن والروح القدس، فهو يفتقر إليهما ويحتاج إليهما، دي مشكلة. وأيضا قال بأن الابن وجوده أصلا معتمد على الآب، فيبقى الابن مفتقر للآب، وهكذا. وتكلمنا كثيرا في هذه المسائل، وجينا في الاخر خالص قلنا ان الانبا بشوي قال الكلمة زي ولادة الفكرة من العقل والكلام ده كله. قلنا الله عز وجل بينفي الولادة بشكل مطلق، مش مهم كيفية الولادة، الولادة منفية عن الله عز وجل. وايضا قرأنا الاية التي تقول ثانية واحدة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقلنا أن من اللي موجودة قبل ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا لاستغراق النفي، يعني هذا منفي عن الله عز وجل بأي شكل من الأشكال، فبالتالي مش مهم الكيفية، هذا منفي عن الله عز وجل بأي حال من الأحوال. في الآية الرابعة من سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإمام النسفي أبو البركات عبد الله النسفي في كتابه مدارك التنزيل وحقائق التأويل بيفسر قول الله عز وجل وقوله ولم يكن له كفوا أحد نفي أن يماثله شيء، وبعدين بيكمل وبيقول ومن زعم أن نفي الكفء وهو المثل، ركز معايا واقراها من الأول، ومن زعم أن نفي الكفء وهو المثل في الماضي لا يدل على نفيه للحال، والكفار يدعونه في الحال، فقد تاه في غيه. يعني ايه الكلام ده؟ والله العظيم الكلام ده كلام جامد جدا. قال لك الشخص اللي هيزعم ان الله عز وجل قال ولم يكن له كفوا احد، فهذا نفي في الماضي. فالامام النسفي يقول ومن زعم ان نفي الكفء وهو المثل في الماضي لا يدل على نفيه للحال، يعني بيقول ان اللي يفتكر ان النفي ده للماضي ما بينفيش نفي وجود المكافئ في الحال، يعني في المضارع، والكفار يدعونه في الحال، يعني الكفار بيقولوا ان الاله له ابن في الوقت المضارع، يعني ليس يعني منذ القديم، فقد تاه في غيه، لانه اذا لم يكن فيما مضى لم يكن في الحال ضرورة، إذ الحادث لا يكون كفءا للقديم. يعني إذا كان هذا الابن مولود في نقطة زمنية محددة ليس أزليا بأزلية الأب، فده بيوضح أنه مش مكافئ للأب. الأب أزلي والابن ولد في نقطة زمنية محددة. في بعض المسيحيين بيقول لك طب ما احنا قانون الإيمان، احنا كمسيحيين بنقول المولود من الأب قبل كل الدهور، وإن بطريقة غير معقولة وبطريقة لا يستطيع أحد أن يدركها الابن والأب والروح القدس كانوا موجودين مع بعض أزليا وهيبقوا مع بعض إلى الأبد آمين. كون إن حصل انبثاق للروح القدس فهم بينفوا ان الانبثاق فعل له نقطة زمنية او حدث له نقطة زمنية. الامام النسفي بيقول لانه اذا لم يكن فيما مضى لم يكن في الحال ضرورة، اذ الحادث لا يكون كفءا للقديم، اذ الحادث لا يكون كفءا للقديم. فالولادة حدث والانبثاق حدث، اكيد ليها نقطة زمنية معينة، والكتاب المقدس بيدعم ده، انت ابني انت اليوم ولدتك، فتولد في يوم معين في نقطة زمنية معينة، ارتباط الولادة بنقطة زمنية. فمدام هو مرتبط بنقطة زمنية والاب اللي ولده أزلي يبقى هما مش مكافئين لبعض. دي كانت نقطة تكلم فيها بعض المهاجمين للمسيحية، قال لك الاب هو الاب والابن هو الابن والروح القدس هو الروح القدس، دي صفات أقنومية بنميز بيها الأقانيم. فقديما الناس اللي بتهاجم المسيحية قالوا ايه؟ اذا كان الاب بيتميز بشيء عن الابن والابن بيتميز بشيء عن الروح القدس، يبقى هما مش مكافئين لبعض بشكل مطلق، ده بيتميز عن ده بحاجة وده بيتميز عن ده بحاجة وده بيتميز عن ده بحاجة. مدام كل واحد من الأقانيم بيتصف بشيء مميز عن التاني يبقى ده معناه هذه الصفة المميزة تأتي من جوهر مميز، يبقى هما التلاتة من جواهر مختلفة وليسوا من جوهر واحد. فاهمين الكلام ده؟ مش مهم يتفهم، يعني دي نقطة زي موضوع الولادة. الولادة في نقطة زمنية معينة، الابن ابن والاب اب، هما مش مكافئين لبعض. برضو المسيحيين كانوا بيتقلهم نفس الكلام ده قديما، ان اذا كان الاب بيتميز بالبنوة الاب بيتميز بالابوة والابن بيتميز بالبنوة والروح القدس بيتميز بالانبثاق، يبقى هما مش كفء البعض بشكل مطلق، ده بيتميزوا عن بعض، وهذا التمييز بيجعلهم ثلاثة مختلفين، فيبقى هما ثلاث آلهة متميزين مختلفين. ده بيوضح الشرك أكتر، يعني موضوع تميز الأقانيم. فالمسيحيين بيقولوا المفروض ان الاب والابن والروح القدس التلاتة انداد لبعض وكفء البعض ومساويين، مساويين لبعض. احنا كنا قرأنا كلام يوستينوس الشهيد اللي قاله في كتابه الدفاع الاول، وعايز اقراه تاني، اقراه تاني من الترجمة على طول، الترجمة بتاعت تدرس يعقوب ملطي. كان بيتكلم ان يوستينوس الشهيد بيحط الاب والابن والروح القدس في تلات اماكن مختلفة. فيوستينوس الشهيد بيقول ايه؟ بيقول: وسنبين لكم ايضا اننا نعبد بحق ذلك الذي علمنا هذه الاشياء وولد ليعلمنا اياها، يسوع المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي والي اليهودية، في عهد القيصر تيباروس او تيباريوس، الذي نرى فيه ابن الله الحق ونضعه في المنزلة الثانية وفي الثالثة الروح النبوي. فالمسيحيين في بداية التاريخ المسيحي كانوا بيحطوا الاب في مكانة اعلى من الكل، وبعديه الابن، وبعديه الروح القدس. وفي بعض الاباء كانوا بيحطوا الروح القدس في مرتبة اعلى من الابن، لان الابن منسوب له نصوص في العهد الجديد بيقول ان انت لو غلطت في ابن الانسان يغفر لك، ولكن لو غلطت في حق الروح القدس فلن يغفر لك، لا في هذا العالم ولا العالم الاتي. فدي نصوص بتوضح ان الروح القدس مقامه اعلى من المسيح على لسانه هو. وبعدين النصوص اللي احنا كنا قلناها المرة اللي فاتت، ابي اعظم مني، ابي اعظم من الكل وهكذا، يبقى انت خليت الاب اعظم واحد خالص، وفي صراع ما بين الابن والروح القدس مين اعظم من مين. وتكلمنا ان هذا مصداق قول الله عز وجل: اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. المسيحيين بقى عبر الأزمنة والعصور طوروا في العقيدة دي، وما بقاش عاجبهم موضوع ان التلاتة تحت بعض، الاب في الاول بعد كده الابن بعد كده الروح القدس، حبوا يساووا ما بين التلاتة ويخلوا التلاتة مكافئين لبعض ومساوين لبعض وفي نفس الدرجة. فقالوا ايه؟ قالوا ان الاب والابن والروح القدس واحد في جوهر الالوهية. وقلنا ان جوهر الالوهية، الجوهر ده مش الكيان، يعني ما بنقولش ان الجوهر هو الذات، لا، كلمة الذات او الكيان ده بيعبر عن شخص مستقل. الجوهر ده شيء معنوي. المسيحيين بيستخدموا لفظة الجوهر للتعبير عن حقيقة الألوهية، المادة نفسها. فاهمين ازاي؟ المسيحيين ما بيستخدموش كلمة جوهر للتعبير عن الذات، بيستخدموا الجوهر للتعبير عن حقيقة الألوهية، عن الطبيعة الألوهية، عن المادة نفسها، والعياذ بالله اللي معمول منه الإله، الألوهية نفسها. فاحنا قلنا لو عاوزين نضرب مثال علشان الناس تفهم يعني ايه جوهر ويعني ايه اقنوم، فقلنا ان لو انا جبت حتة صلصال لونها احمر بريحة التفاح، وعملت من الصلصال ده ثلاث تماثيل كل تمثال له شكل مختلف مميز. يبقى التمثال ده الأقنوم، والصلصال هو الجوهر، والأحمر وريحة التفاح صفات الجوهر. فأنا عندي ثلاث تماثيل من صلصال لونه أحمر وريحته ريحة التفاح. الثلاث تماثيل هيبقى لونهم أحمر وريحتهم ريحة التفاح. فده فكر المسيحيين في التثليث، إن عندهم ألوهية. الألوهية دي في ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. فما دام هؤلاء الثلاثة من ألوهية واحدة من جوهر واحد، يبقى الثلاثة ليهم نفس الصفات، مفيش حد أحسن من التاني. وبالتالي المفروض الثلاثة يكونوا مكافئين لبعض، يكونوا أنداد لبعض، يكونوا في نفس الدرجة وفي نفس العظمة. يبقى المسيحي على الحقيقة بيعبد ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. لما قرأنا كلام يوستينوس الشهيد اللي قالك ان احنا بنضع الابن في المرتبة الثانية وفي الثالثة الروح النبوي، الموضوع ده اتغير. المسيحيين جم على ايام مجمع نيقيا، وكان في خلاف كبير ما بين أثناسيوس المدعو رسولي وأريوس. أريوس كان بيقول إن الابن مش من نفس مستوى الآب، ده الابن ده مخلوق من جوهر آخر غير الآب، فبالتالي هو أقل من الآب وليس مساو له. أثناسيوس قالك لا، الابن ده مولود من جوهر الآب فورث جميع الصفات الإلهية. عشان كده أثناسيوس يقول المولود من الله هو الله وابن الله هو الله. وقلنا ان المسيحيين بيستخدموا لفظ الجلالة الله للتعبير عن جوهر الألوهية، عن طبيعة الألوهية. فأثناسيوس قال لك لا، الابن مولود من جوهر الآب، فيبقى هو له جميع صفات الجوهر الإلهي، يبقى هو مساوي للآب ليس أقل من الآب. فلذلك وضعوا في قانون الإيمان مساوي للآب في الجوهر، أو المفروض الترجمة الأصح واحد مع الآب في الجوهر. ونتيجة أنه واحد مع الأب في الجوهر، يبقى هما متساويين ومكافئين وأنداد لبعض. والله عز وجل يقول قل هو الله أحد، أي أنه واحد لا يتعدد ولا يتجزأ، واحد وحدانية مطلقة. الله الصمد، الإله الكامل، الغني عن العالمين، الجميع يحتاج لله عز وجل، والله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. لذلك الله عز وجل لم يلد، فليس أبا ولم يكن له ابن، لأنه غني عن هذا الابن لا يحتاجه. ولم يولد، أي ليس ابنا، لأنه موجود قائم بذاته لا يحتاج في وجوده إلى أحد. الابن بيحتاج لوجوده الاب، الاب لازم يولده، فكينونة الابن متاخدة من كينونة الاب. الله عز وجل ليس ابا وليس ابنا، وايضا لم يكن له كفوا احد، اي لا يوجد مكافئ مساوي مماثل لله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى سورة الإخلاص زي ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، سورة اعتمد عليها كبار الأئمة في شرح التوحيد، وإن هي بتدمر عقيدة المسيحيين في التثليث. قلنا قبل كده وعاوز اعيد الكلام ده تاني. اهم عقيدة عند المسيحيين واللي مبني عليها كل العقائد التانية هي عقيدة التثليث، رغم ان اشهر عقيدة هي عقيدة الصلب والفداء. لازم نعرف الفرق ما بين اشهر عقيدة وما بين اهم عقيدة. اهم عقيدة بالنسبة للمسيحيين هي عقيدة التثليث، لان التثليث مبني عليه كل العقائد التانية. فقلنا المسيح بيعتقد بان الالوهية في ثلاثة، الاب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة ليسوا صفات، دول أقانيم. والأقنوم يعني كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة، كيان حقيقي، وجود حقيقي. هذا الابن تجسد وتأنس، وقلنا التجسد معناه اتحاد الألوهية بالإنسانية، والتأنس إن هذا الاتحاد صار إنسانا. فالابن لما تجسد وتأنس أصبح المسيح الذي عاش على الأرض. يبقى الإله الابن نزل من السماء وتجسد وتأنس وصار المسيح الذي عاش على الأرض. لذلك المسيحيين يعتقدون اعتقادا راسخا بأن الله هو المسيح ابن مريم، إن هم بيقولوا إن الله اللي هو الابن نزل من السماء وتجسد وتأنس وصار المسيح الذي عاش على الأرض. وقلنا إن هذه الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تدل على إن المسيحيين بيعتقدوا بأسبقية وجود الله عز وجل عن وجود المسيح الإنسان اللي عاش على الأرض. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن هم بيعتقدوا إن الإله في السماء نزل تجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض. فالله هو المسيح، له أسبقية الوجود. يبقى كده ألوهية المسيح أصلا معتمدة على التثليث وعلى التجسد والتأنس. وبعد كده هذا الإله الذي نزل من السماء صلب على الصليب ومات على الصليب، مات مصلوبا، وبعد كده دفن في الأرض وظل 3 أيام و3 ليالي ثم قام من بين الأموات. وقلنا أيضا إن بنوة المسيح معتمدة أيضا على التثليث، لأن احنا قلنا إن في أكتر من شكل للبنوة عند المسيحيين قديما. فهم بيقولوا إن المسيح ابن الله علشان الأب ولد الابن، فابن الله هو الله. تمام. النهاردة بقى يعني سنتكلم بالتفصيل عن موضوع التجسد، لكن قبل التجسد عاوز أقرأ كلام قاله الأنبا بشوي. هقرأ كلام قاله الأنبا بشوي في مؤتمر تثبيت العقيدة. الأنبا بشوي قال إيه؟ بيقول كان بيحكي عن القصة اللي حصلت ما بينه وما بين السفير المصري في قبرص. قال لك إيه؟ قال لك وكان الملحق العسكري حاضرا، الملحق العسكري للسفارة يعني، وهو شخص ذكي جدا، فقال لي لقد شرحت لنا أن المسيح مولود من الآب باعتباره الكلمة، وأن الكلمة تجسد من أجل خلاص البشرية في ملء الزمان. وهذا لا يعني أن الآب تزوج العذراء، وشرحت لنا أن الآب هو الأصل، وأن الكلمة مولود من الآب قبل كل الدهور، وأن الروح القدس منبثق من الآب. فعندما تقولون أن إن الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فأنتم تقصدون هنا الله الآب؟ فأجبته بالإجاب، يعني الأنبا بشوي قال له أيوة، الله أحب العالم، يقصد الله هنا الله الآب. يا سلام. وبعدين الأنبا بشوي بيحكي بيقول إيه؟ بيقول وسألني عن رأيي إن قال أحد أن المسيح هو الله الآب هل يكون كافرا؟ فأجبته بالطبع يكون كافرا، لأن سابيليوس بعدما قال أن الله الآب هو الابن هو الروح القدس قامت الكنيسة بحرمه واعتبر هرطوقي كافر. شوفوا بقى الإبداع اللي جاي ده. فقال الملحق العسكري إذا قمنا بتفسير هذا النص لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله، والملحق العسكري نفسه اقتبس الآية غلط، وقلنا لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله الآب، فهل تقبل هذا التفسير؟ فأجبت قائلا أقبله جدا. فقال إذن اعتبرها هكذا، ده على أساس أن الملحق العسكري ده هو اللي أنزل القرآن والعياذ بالله، فهو بيقول له يعني اعتبر التفسير هو كده، يعني ربنا قصده كده سبحان الله. فقلت لا أعتبرها هكذا إلا في حالة أن يكون متفق عليها. ده كلام قاله الأنبا بشوي، كانوا بيتكلموا فيه عن التثليث، وكانوا بيتكلموا فيه عن التجسد، وكانوا بيتكلموا فيه عن تفسير قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أول حاجة عايزين نعلق على الكلام الأولاني ده. الملحق العسكري ده بيقول إن الأنبا بشوي قال الكلام ده، قال لك لقد شرحت لنا أن المسيح مولود من الأب باعتباره الكلمة، وأن الكلمة تجسد من أجل خلاص البشرية في ملء الزمان، وهذا لا يعني أن الأب تزوج العذراء. طبعا احنا قلنا أن الله عز وجل بينفي الولادة بأي حال من الأحوال، والمسيحيين بيعتقدوا بولادة حقيقية وليست ولادة مجازية. المسيحيين بيعتقدوا بولادة حقيقية. كيفية الولادة دي ما تهمناش، مش مشكلتنا المسيحي شايف كيفية الولادة دي ازاي، المهم انه بيعتقد أن الله عز وجل ولد الابن. الله عز وجل يقول لم يلد ولم يولد، والله عز وجل يقول الحمد لله الذي ثانية واحدة، في آيات كثيرة بتبدأ بالحمد لله، مش عايز أغلط فيها. الحمد لله الذي الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نعم في سورة الإسراء، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والآية الثانية اللي أنا كنت عايز أجيبها برضو، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهنا الله عز وجل بينفي انه يكون له ولد، بينفي الولادة بشكل مطلق، والله عز وجل كفر الذين اعتقدوا بهذا. الله عز وجل كفر الذين اعتقدوا بهذا. عاوز أقرأ آيات بسيطة في سورة يونس. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بما كانوا يكفرون. فالله عز وجل في هذه الآيات بينفي عن ذاته جل وعلا إنه يكون له ولد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقلنا إن سبحانه أي تنزه الله عز وجل عن هذا. ونبعد هذا الوصف ونبعد هذا الكلام عن الله عز وجل. هو الغني. إن الله عز وجل لا يحتاج أصلا لولد. له ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض خلق الله عز وجل مملوكين وتحت قهر الله عز وجل. إن عندكم من سلطان بهذا أي المسيحيين ليس لديهم أي سلطان على هذه العقيدة. سلطان حقيقي وإخبار حقيقي من الله عز وجل ليس لديهم. أتقولون على الله ما لا تعلمون أي ليس لديهم علم من الله عز وجل بهذا الكلام. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا كذب على الله عز وجل. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فهذا كفر بالله عز وجل. المسيحيين دايما يقول لك موضوع الزواج. كان في حلقة للأستاذ معاذ عليان حفظه الله على قناة المخلص بيتكلم فيها عن الفرق المسيحية اللي قالت بأن الآب كان له علاقة مع مريم عليها السلام وأنجبوا الابن. أنا لن أتكلم في هذه المسألة. لكن المشكلة أن المسيحيين بيجوا عند الآية دي فقط وبيتكلموا عليها. أنا عاوز أوضح شيء. قول الله عز وجل في كتابه الكريم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. المسيحيين بيجوا عند الآية دي وبيقولوا ده الإسلام ما بيتكلمش غير عن الولادة اللي من صاحبة اللي من امرأة. واحنا ما بنقولش بكده. أصلا سياق الآيات بتتكلم عن طائفة معينة من الناس كانوا يقولون بأن الإله يتزوج ونتيجة هذا الزواج كائنات إلهية سواء كانوا من الجن أو من الملائكة كانوا بيعتقدوا بهذا زي الناس بتوع هيركليز كده. المسيحيين عندهم عقائد وثنية كثيرة لكن ما وصلوش لدرجة هيركليز ان الاله يأخذ شكل بشر وينزل من السماء ليعاشر امرأة وهذه المرأة تلد له ابنا. الوثنيين بيقولوا ان هيركليز ده اله. وعلى فكرة الأسطورة بتقول إن هيركليز هو اللي تنازل عن ألوهيته. يعني حصلت معاه مشكلة حرب ما بين الآلهة وتنازل عن ألوهيته علشان يعمل مهمة معينة. فالمفروض إن قبل كده هيركليز كان إلها لا يموت وله قوة فوق قوة البشر واستطاعة فوق استطاعة البشر وهكذا. الوثنيين بيقولوا إن هيركليز اكتسب هذه الألوهية علشان أبوه زيوس عاشر امرأة وده نتيجة هذه الولادة. المسيحيين مشتركين في الفكر ده ان الابن بيرث صفات الاب اللي اتولد منه. فالابن اله من اله. لكن ما بيقولوش ان الاله ولد الابن نتيجة معاشرة جنسية مع امرأة. فهذه الآية تتكلم عن اناس اخرين كانوا بيعتقدوا ان الاله كان بيختار له صاحبه، زوجه، خليله، واحده بيحبها ومعجب بجمالها، فبينزل من السماء ويقيم معها علاقه جنسيه. دي كانت ده كان معتقد موجود. الله عز وجل بينفي هذا، ان ليس له صاحبه، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. في نفس الوقت في بعض الفرق المسيحيه قالت بهذا، لكن ما ينفعش تقول، ما ينفعش تقول ان الاسلام تكلم عن هذه الكيفيه من الولاده فقط، وما دام احنا ما بنقولش بيها يبقى احنا القران ما كفرناش. ده كلام فاضي، لان القران بينفي عن الله عز وجل ان له ولد بشكل مطلق، وان اللي يقول ان المسيح ابن الله ده كافر، وان اللي يقول ان الله له ولد كافر، وان الله عز وجل نفى عن نفسه الولادة ونفى ان يكون مولودا. يبقى القرآن بينفي كل ده، كل الكيفيات وكل الحالات. طيب، وبعدين بيقول وشرحت لنا أن الأب هو الأصل، وأن الكلمة مولود من الأب قبل كل الدهور، وأن الروح القدس منبثق من الأب. دي عقيدة المسيحيين في التثليث. الكلام ده شرحه الأنبا بشوي، وقلنا أن الأنبا بشوي نفسه بيقول أن كينونة الابن مستمدة من الأب، وكينونة الروح القدس مستمدة من الأب. فاهمين إزاي؟ فيبقى الابن والروح القدس معتمدين على الاب في وجودهما وفي كينونتهما. الانبا بشوي قال لك كمان الاب لا يكون الها حقيقيا الا بالابن والروح القدس، يبقى خلى كمان الاب محتاج للابن والروح القدس. والامر ده منافي لصفه الله عز وجل للاحديه وصفه الله عز وجل للصمديه. قل هو الله احد الله الصمد. وبعدين الأنبا بشوي بيقول ايه؟ بيقول وسألني عن رأيي ان قال احد ان المسيح هو الله الاب هل يكون كافرا؟ فاجبته بالطبع يكون كافرا، لان سابيليوس بعدما قال ان الله الاب هو الابن هو الروح القدس قامت الكنيسة بحرمه واعتبر هرطوقي كافر. مفيش مشكلة، احنا قلنا ان هذا كلام في غاية الروعة، ان المسيحيين ما بيعبدوش اله واحد له ثلاث صفات، او ما بيعبدوش اله واحد له ثلاث اسماء، عشان ما يجيش مسيحي غلبان جاهل يقول لك الاب والابن والروح القدس زي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل له أسماء كثيرة، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر أسماء الله الحسنى. هل المسيح بيعتقد أنه إله واحد له ثلاثة أسماء؟ دي هرطقة. هل بيعتقد أنه إله واحد له ثلاثة صفات؟ دي هرطقة. يعتبر هرطوقي كافر، اللي يقول الكلام ده يبقى كافر في عرف المسيحيين. أمال إيه؟ هما تلاتة فعلا تلاتة، كل واحد إله حقيقي كامل، زي ما بيقول ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، إله حق من إله حق، ده إله وده إله، ومعاهم الروح القدس يسجد له ويمجد. يبقى معانا تلاتة، ثلاثة بيتعبدوا، دي المسيحية. طيب حلو قوي. وبعدين الملحق العسكري بيقول ايه؟ فقال الملحق العسكري اذا قمنا بتفسير هذا النص لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله، وقلنا لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله الاب، فهل تقبل هذا التفسير؟ فاجبت قائلا اقبله جدا. يعني هو عاوز يقول قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ده يقصد إن المسيح مش هو الآب، واللي يقول إن المسيح هو الآب يبقى كافر. ده كلام فاضي، لأن القرآن الكريم أصلا لا يقول بأن الله أبا. وبأن الله أب، ما علينا، مش مشكلة لغة العربية دلوقتي، المهم المعنى. المسيحيين بيقولوا ان في اب وفي ابن وفي روح قدس، والتلاتة غير بعض. الاب ليس الابن ليس الروح القدس، الابن ليس الاب ليس الروح القدس، الروح القدس ليس الاب ليس الابن. المسيح بيعتبر التلاتة آلهة مستحقة للعبادة، والمفروض ان هم بيقولوا ان الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، وبيستخدم لفظ الجلالة الله للتعبير عن جوهر الألوهية. تعرفوا احنا ممكن نقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ده معناه إن يكفر اللي يقول إن الله هو المسيح، والزيادة عليها العقيدة الإسلامية التي تقول إن الله عز وجل هو الوحيد من جنس الألوهية، وما من إله إلا الله. فما دام المسيح مش هو الله، والألوهية فقط في الله، يبقى يكفر اللي يقول إن الله هو المسيح. الكلام ده موجود في الكتاب المقدس في النص المشهور جدا بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ويسوع المسيح الذي أرسلته، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. النص ده في اليوناني بيقول هاوتيدي استن هي ايونيوس زوئي، هذه هي الحياة الأبدية. هنا جنوسكوسي سي تون مونون أليثنون ثئون، أن يعرفوك. هنا جنوسكوسي سي أن يعرفوك تون مونون أليثنون ثئون، عاوز أكتبها كده بحروف إنجليزي، تون مونون أليثنون ثئون. تون دي أداة تعريف، وبعدين في ثلاث صفات بعد أداة التعريف. مونون يعني واحد، أليثنون يعني حقيقي أو حق، ثئون يعني إله. الجملة دي تترجم the only true God، الإله الحقيقي الوحيد، دي أفضل ترجمة، الإله الحقيقي الوحيد. تنمونن أليسنون ثئون، ما تترجمش وحدك، مع ان الاثنين هيحتملوا يعني بيقولوا نفس المعنى، ان الاب هو الوحيد الذي له الالوهية الحقيقية، وما دون الاب اله باطل، لكن دي الترجمة الاصح، the only true God، الاله الحقيقي الوحيد. هفتح كده برنامج الإيسورد وهنزل ترجمات لهذا النص. يوحنا 17:3. الحياة بتقول الإله الحق وحدك. الفان دايك بتقول الإله الحقيقي وحدك. الأخبار السارة أو العربية المشتركة بتقول الإله الحق وحدك. اليسوعية بتقول الإله الحق وحدك. لو بصيتوا بقى في الترجمات الإنجليزية هتلاقوا الترجمة اللي أنا قلت لكم عليها The only true God، دي في الترجمة literal translation. وفي الامريكان ستاندرد فيرجن The only true God، وفي البيزك بايبل ان انجلش The only true God. تقريبا كل الترجمات الانجليزي بتقول The only true God. وهذه الترجمة الامثل والافضل، ان هذا حصر للألوهية الحقيقية في أقنوم واحد من الأقانيم. ودي مصيبة كبيرة. بقية النص بيقول كايهون أبستيلاس يسون خريستون والذي أرسلته يسوع المسيح، والذي أرسلته يسوع المسيح. النص ده ترجمته الحرفية من اليوناني هذه تكون الحياة الأبدية، أن يعرفوك الإله الحقيقي الوحيد والذي أرسلته يسوع المسيح. خدوا بالكم من نقطة، إن الفان دايك بتخلي يسوع المسيح هي اللي معطوفة بعد الإله الحق وحدك. طبعا الواو دي هذه للمغايرة، لأن اللفظة محكمة The only true God، الإله الحقيقي الوحيد. إزاي يبقى وحيد ومعاه حد تاني؟ لو بصيتوا في الترجمات الأخرى هتلاقوا والذي أرسلته يسوع المسيح. كلمة يسوع المسيح دي آخر كلمتين في النص، فالمفروض النص يترجم وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك الإله الحقيقي الوحيد والذي أرسلته يسوع المسيح. يبقى لما نقول على رأي بشوي لقد كفر الذين قالوا إن الله الآب هو المسيح، مفيش مشكلة، ده بفهمك العقيم، لكن تثبت معه أيضا أن الإله الحقيقي الوحيد هو الآب، وننفي عن الإله الحقيقي الوحيد صفة الأبوة أصلا، فهو ليس أبا لأنه لم يلد، وليس ابنا لأنه لم يولد. فالآيات كلها تتجمع مع بعض. لذلك الآية التي تقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، دي احنا شرحناها المحاضرة اللي فاتت، نفي للولد بشكل مطلق ونفي لوجود أي إله آخر غير الله عز وجل، وإن الألوهية فقط في الله عز وجل. طبعا ده غير الآية الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فأنت هتهرب من الكفر إزاي؟ أنت واقع في الكفر واقع. دي نقطة كنت عايز أبينها، وشرح يوحنا 17:3 لازم تكون فاهم إن نص يوحنا 17:3 نص محكم في إثبات إن الألوهية الحقيقية منحصرة في أقنوم واحد، وإن أي كائن آخر غير هذا الأقنوم يعتبر إله باطل إن كان يؤله. ده كلام جميل جدا. في نقطة كمان، إن الآية القرآنية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الله عز وجل وضح وبين وشرح سبب الكفر في كمالة الآية. يعني الآية لا تقف عند هذا الحد عشان تفسره انت بمزاجك زي ما انت عايز تفسر، لكن الله عز وجل وضح وبين وشرح سبب الكفر. احنا شرحنا الكلام ده قبل كده لكن هنفوت عليه سريعا. الله عز وجل يقول في الآية الأولى لقد كفر الذين قالوا إن إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قلنا أن هذا دليل نقلي على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام. الإمام العالم العلامة، ثانية واحدة أجيب الكلام، أيوة، نعم، الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره لقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ده كلام الإمام ابن كثير، يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. في جزء آخر كنت عايز أقراه، لا بس نخلي الكلام ده يتقري بعدين، الكلام ده جامد ولازم يتقري لوحده. فده حكم بالكفر، مفيش اي مشكلة. سبب الكفر، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل الكلام ده يعرفه المسيحيين؟ إن المسيح عليه السلام أخبرهم بإن اللي يشرك بالله مش هيدخل الجنة وهتتحرم عليه الجنة؟ الكلام ده هو اللي احنا لسه شرحينه عن يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية. الحياة الأبدية يعني الخلود الأبدي في نعيم الله، الجنة يعني. عشان تحصل عليها لازم يكون عندك ركنين أساسيين، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد والذي أرسلته يسوع المسيح. يعني لازم تؤمن أن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد ومفيش آلهة تانية، وإن هذا الإله الحقيقي الوحيد أرسل المسيح عليه السلام فهو رسول الله. فلا بد أن تعتقد وأن يكون هذا الاعتقاد راسخا في قلبك أنه لا إله إلا إله واحد وهو بحسب التعبير المسيحي الآب. والركن الثاني إن هذا الإله الحقيقي الوحيد أرسل المسيح فهو رسول الآب، ودي الشهادة اللي المسيحيين بيرفضوا إن هم يشهدوا بيها، إن هم يشهدوا أن لا إله إلا الآب وأن يسوع المسيح رسول الآب. طب أنت كده لو أشركت مع الآب بإله آخر وعبدت مع الآب أي إله آخر مش هتدخل الحياة الأبدية، وهتتحرم عليك الجنة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا في يوحنا 20:17 يسوع المسيح قال لهم: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم، إخوتي دول اللي هم تلاميذ المسيح، إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فالمسيح أخبرهم بأن هذا الإله هو إله التلاميذ وإلهه. اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والنص تاني اللي موجود في إنجيل يوحنا اللي بيقول: نحن نعبد، ونحن الضمير بيشمل المتكلم. فلما المسيح عليه السلام يقول نحن نعبد، يبقى هو كمان بيعبد إله زي ما إيه الباقيين بيعبدوا. اعبدوا الله ربي وربكم. طيب دي الآية الأولى، يبقى المسيحيين كفار. أيوة، لأن الله عز وجل ليس هو المسيح على الحقيقة، لكن المسيح كائن والله عز وجل ليس هو المسيح. لكن بالإضافة إلى كده، لأن المسيح عليه السلام قال لهم إن الألوهية الحقيقية منحصرة في إله واحد، وإنك لو أشركت في عبادة هذا الإله الواحد أي إله آخر هتتحرم عليك الجنة ومش هتدخل الحياة الأبدية. وإنه قال لهم يعبدوا هذا الإله الذي هو إلههم وإلهه هو في نفس الوقت، وقال لهم ان هو بيعبد هذا الاله معاهم، مفيش اي مشكله. والاناجيل مليئه بان المسيح كان بيصعد الى الجبل منفردا ليصلي، وكان يقضي الليل كله في الصلاه، فمفيش اي مشكله. ده سبب كفر النصارى. في الايه الاخرى الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقلنا ان هذا دليل عقلي على ان الله عز وجل ليس هو المسيح. ليه؟ لان المسيح تحت قهر وسلطان وإرادة الله. وقلنا ان الكلام ده موجود في العهد الجديد، وقرينا الكلام ده قبل كده في متى 26:39: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وبعدين في العدد رقم 42: يا أبتا إن لم يمكن أن تعبر عني هذا الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. يعني المسيح خاضع تحت إرادة ومشيئة الإله، إن شاء عذبه وإن شاء فرج عنه هذا الهم وأصرف عنه هذا الكرب. وفي نص مرقس بيقول ايه: ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن. يعني ان اراد الله عز وجل ان يهلك المسيح ابن مريم يهلكه، وان لم يرد الله عز وجل لم يهلكه. وطبعا في نص مشهور جدا، النص بتاع ايه؟ عارفين النص بتاع يوحنا؟ يوحنا 5:30: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، غلبان وضعيف ولا أقدر على فعل شيء. وطبعا في نصوص تانية بيقول إن المسيح لم يستطع أن يفعل ولا معجزة واحدة، لم يستطع، ضعيف. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني. فالمشيئتين مختلفتين. والمسيح عليه السلام بيقول إن مش مهم اللي أنا عايزه يا رب، ما تريده أنت يكون. وده مفهوم قول الله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. كل الكون ملك الله عز وجل، تحت سلطان وقهر الله عز وجل، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. أي إن الله عز وجل قادر على إنه يخلق بالطريقة التي يريدها وبالكيفية اللي الله عز وجل يريدها. فكون إن المسيح عليه السلام ولد بغير أب، ده مش معناه إن أبوه هو الله، لأن الله عز وجل قادر على إنه يخلق ما يشاء. وإن الله عز وجل لا يحتاج إلى ابن أو إلى ولد. ده كلام جميل جدا. الإمام ابن الجوزي يقول: وفي قوله يخلق ما يشاء رد عليهم، حيث قالوا للنبي: فهات مثله من غير أب. ويخلق ما يشاء، الإمام القرطبي يقول: عيسى من أم بلا أب آية لعباده. يعني الآية دي يخلق ما يشاء المسيح عليه السلام داخل فيها. طيب، ممتاز جدا. عاوز بس أنتقل لجزء آخر. متعلق بالآية اللي اتكلم عنها الأنبا بشوي: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وإن هذه الآية تتكلم عن عقيدة المسيحيين، إن هم بيؤمنوا إن الله عز وجل بنفسه نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض. عقيدة التجسد هذه في حد ذاتها عقيدة كفرية. الإمام أبو حيان الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، في كتابه البحر المحيط، في تفسير قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال كلام في غاية الروعة. اسمعوا الكلام ده وهنمشي عليه واحدة واحدة. قال: ظاهره أنهم قالوا بأن الله هو المسيح حقيقة، وحقيقة ما حكاه تعالى عنهم ينافي أن يكون الله هو المسيح، لأنهم قالوا ابن مريم، ومن كان ابن امرأة مولودا منها استحال أن يكون هو الله تعالى. المهم، عاوز أقرأ كلام هيكمل كلامه وبيقول، وعلى فكرة الكلام ده احنا هنرجع له، ومن كان ابن امرأة مولودا منها استحال ان يكون هو الله تعالى، هنتكلم في هذه النقطة وهنرجع لها. الامام ابو حيان الاندلسي يقول: واختلف المفسرون في تأويل هذه الآية، فذهب قوم الى انهم كلهم قائلون هذا القول، وهم على ثلاث فرق كما تقدم، وانهم اجمعوا، وان اختلفت مقالاتهم على ان معبودهم جوهر واحد اقانيم ثلاثة. يا سلام على الروعة. الامام ابو حيان الاندلسي بيشير الى ان الفرق والطوائف المسيحية مختلفة ما بينها وما بين بعض بخصوص المسيح عليه السلام وبخصوص ألوهيته، زي اختلاف الأرثوذكس والكاثوليك، هل هو طبيعة واحدة ولا طبيعتين ومشيئتين والكلام ده كله. لكن هو بيقول: وأنهم أجمعوا وإن اختلفت مقالاتهم على أن معبودهم جوهر واحد أقانيم ثلاثة، الآب والابن والروح. فده قول جميع المسيحيين اللي بيعبدوا المسيح، أب وابن وروح قدس. وكنا تكلمنا في محاضرة ما ان كان في مسيحيين زمان بيقولوا ان الاله اله واحد وهو الاب، وان هذا الاب نزل من السماء وتجسد وتأنس واصبح المسيح. يعني مكانوش بيقولوا بالتثليث أب وابن وروح قدس، لا، كانوا بيقولوا ما فيش غير إله واحد الله، وإن الله عز وجل نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض. الطائفة دي اسمها مؤلمي الآب. الطائفة دي اندثرت، ما بقاش فيه مسيحيين بيألهوا المسيح غير اللي بيعتقدوا بالتثليث، اللي هم بيقولوا ان جوهر واحد اقانيم ثلاثة، الاب والابن والروح، وان الابن لم يزل مولودا من الاب، ولم يزل الاب والدا للابن، ولم تزل الروح القدس متنقلة بين الاب والابن. واجمعوا على ان المسيح لاهوت وناسوت، اي اله وانسان، فاذا قالوا المسيح اله واحد، فقالوا الله والمسيح. الكلام ده كلام مهم جدا وكلام جميل، هنشرحه تاني بالتفصيل. عاوز اقرأ ايضا كلام الامام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير. اقروا الكلام ده عشان تعرفوا قد ايه علماءنا كانوا متمكنين من عقيدة المسيحيين، وكانوا عارفينها كويس. الإمام الطاهر محمد الطاهر ابن عاشور يقول: ويفيد قولهم هذا أنهم جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متحدة بحقيقة عيسى عليه السلام بمنزلة اتحاد الاسمين لمسمى الواحد، ومرادهم امتزاج الحقيقة الإلهية في ذات عيسى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المسيحيين قالوا ان حقيقة الإله هي نفسها حقيقة عيسى عليه السلام، لأن الإله نفسه نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض، فبقوا بمنزلة اتحاد الاسمين للمسمى الواحد. فأنت تقول الله تقصد بيه المسيح، تقول المسيح تقصد بيه الله، هما الاتنين حاجة واحدة. ومرادهم امتزاج الحقيقة الإلهية في ذات عيسى، يعني الألوهية بقت هي المسيح، ما تقدرش تفرقهم عن بعض، وهذه عقيدة الطبيعة الواحدة. بيكمل الإمام محمد عاشور يقول: ولما كانت الحقيقة الإلهية معنونة عند جميع المتدينين باسم الجلالة، جعل القائلون اسم الجلالة المسند إليه واسم عيسى المسند ليدل على أن الله اتحد بذات المسيح، فخلوا الاسمين، يعني معروف إن الذات الإلهية الله عز وجل. فأطلقوا على المسيح إنه الله، والله هو المسيح، وهكذا. وبعدين بيكمل وبيقول وحكاية القول، وحكاية القول عنهم ظاهرة في أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد، وحكاية القول عنهم ظاهرة في أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد، إذ سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوتة عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج وجود الله بوجود عيسى، بقوا طبيعة واحدة، حاجة واحدة، اتحاد الألوهية بالناسوت الإنسانية، فبقوا حاجة واحدة المسيح. ده من أروع الكلام اللي أنا قرأته في المراجع الإسلامية، شرح إسلامي لمعتقد المسيحيين من علمائنا الأفاضل الكرام. فيبقى باعتراف علماء المسلمين قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ده تكفير للتجسد، عقيدة التجسد اللي المسيحيين بيقولوها إن الله تجسد وتأنس وأصبح المسيح، هذا كفر. بس عاوزين نعرف الفرق ما بين بعض المصطلحات، لأن أنا عايز أقول جملة، الجملة دي هي الآتي: لا يوجد نص واحد كتابي يحتوي على معنى التجسد اللي هو اتحاد الإنسانية والألوهية. هقول الكلام ده تاني: لا يوجد نص كتابي واحد بيحتوي معنى التجسد اللي هو اتحاد الإنسانية بالألوهية. عاوز بس أجيب كلام الأنبا بشوي. الأنبا بشوي بيقول إيه هو التجسد؟ ثانية واحدة. الأنبا بشوي في كتابه 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية الصفحة رقم 21 بيقول التجسد الإلهي هو اتحاد غير مفترق لطبيعتين مختلفتين في طبيعة واحدة. التجسد الإلهي ده معنى التجسد، هو اتحاد غير مفترق. يعني ايه اتحاد غير مفترق؟ يعني ما دام حصل اتحاد الموضوع ده مش هينفصل، هيفضلوا متحدين الى الابد امين. فالمسيحيين بيعتقدوا ان المسيح بهيئته الإنسانية هو الإله اللي موجود في السماء، وهيفضل بإنسانيته الى الابد امين. التجسد الإلهي هو اتحاد غير مفترق لطبيعتين مختلفتين في طبيعة واحدة، وهو اتحاد أقنومي واتحاد حقيقي واتحاد بحسب الطبيعة. ايه هما الطبيعتين دول؟ الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. نرجع للجملة اللي انا قلتها: لا يوجد نص واحد كتابي بيحتوي على معنى التجسد اللي هو اتحاد الإنسانية والألوهية. أمال إيه بقى موضوع الله ظهر في الجسد والكلام ده كله، والمسيحيين بيقعدوا يقرطصوا في المسلمين إكمن هم يعني مش قادرين يفرقوا ما بين المصطلحات، ويقعد يقول لك ده النص ده بيقول بالتجسد والنص ده بيقول بالتجسد. الحلولية علشان تبقوا عارفين مش معناها تجسد، الظهور مش معناها تجسد، التأنس مش معناها تجسد، التمثل مش معناها تجسد، التجلي مش معناها تجسد. لما يقول لك مثلا الاب الحل فيا هو يعمل الاعمال، هل ده تجسد؟ لا مش تجسد. حلوليه يعني ايه؟ يعني حاجه تسكن جوه حد. مش بيقول لك إيه انكم هيكل الله والروح القدس، الروح القدس ساكن فيكم؟ في نص تاني بيقول لك ايه؟ في نص في العهد الجديد بيقول في يوحنا الاولى 4:15، يوحنا الاولى 4:15، من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله. في نص اخر مش عارف، مش حاضرني النص، ده في بطرس الاولى 4:14، ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لان روح المجد والله يحل عليكم. في نص تاني بيقول ايه؟ طيب معلش ما مش مست مش متذكر نصوص اخرى. المهم ان الحلولية معناها ان حاجة تدخل جوه حاجة. المسيحيين لا يعتقدون بان كان في انسان اسمه المسيح والانسان ده حل فيه الاله وسكن جواه. المسيحيين ما بيعتقدوش بده، المسيحيين ما بيعتقدوش بده، لازم تفهم الكلام ده كويس. المسيحيين ما بيقولوش ان كان في انسان اسمه المسيح والالوهية حلت في هذا الانسان وسكنت فيه. ده ممكن البهائيين بيعتقدوا بكده، غلاة الشيعة بيعتقدوا بكده بالنسبة لسيدنا علي، في مثلا ناس تانيين بمعتقدات تانية بيعتقدوا ان في انسان يحل ويسكن فيه الاله. موضوع جسدكم هيكل الله ده، وان لما بيتناول الاله الاله بيحل فيه وبيسكن فيه، ده في موضوع التناول مش مشكلة. لكن بخصوص المسيح وألوهية المسيح ما بيعتقدوش ان الاله اختار انسان وحل جواه. يبقى الحلولية مش هي التجسد. طب وموضوع الظهور لما بيقولك الله ظهر في الجسد، هل الظهور هو التجسد؟ الظهور معناها انه بيكشف عن ذاته لكي يرى. فبغض النظر ان النص ده اصلا محرف، النص ما بيقولش الله ظهر في الجسد، بيقول الذي ظهر في الجسد. هذا الظهور يعني الكشف عن الذات. فمعنى انه ظهر في الجسد اي ان من خلال هذا الجسد ظهرت اعمال الله، ظهرت اعمال الله. فده الظهور معناه الكشف، بيكشف عن ذاته. في بعض المسيحيين بيرجعوا لقول الله عز وجل في سورة الأعراف في الآية رقم 43، وبيقولوا التجلي، التجلي ده هو التجسد، وإن الإله تجلى في الإنسان، حاجة زي كده يعني. طبعا التجلي ليس التجسد، التجلي معناه الظهور تدريجيا كما قال الله عز وجل والنهار إذا تجلى. يعني إيه والنهار إذا تجلى؟ أي أصبح واضحا وظاهرا. الموضوع ده بياخد وقت، الشمس بتطلع في الأول، وبعد كده عندما تكون الشمس في كبد السماء هذا والنهار إذا تجلى. في قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، التجلي في هذه الآية إن الله عز وجل بدأ بإظهار ذاته للجبل بشكل تدريجي، وإن بداية الظهور كان الكشف عن حجاب النور. الحديث في صحيح مسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشفه، يعني هذا الحجاب النوري محجوب عننا. فبداية التجلي للجبل أي أن الله عز وجل بدأ يظهر ذاته للجبل بشكل تدريجي، فبداية الظهور كان كشف حجاب النور، والجبل هذا الخلق العظيم، هذا المخلوق العظيم لم يتحمل مجرد كشف حجاب النور. فالله عز وجل يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل لم يتحمل مجرد كشف حجاب الله عز وجل النوري، فأصبح الجبل مدكوكا، يعني كأنه اتضغط كده. عارف انت لما تجيب كان بيبسي وتدوس عليها برجلك كده، انت دكيته. موسى عليه السلام عندما رأى هذا خر موسى صعقا، فزع وصعق من هذا المنظر الرهيب، الجبل فجأة واحدة الدك. أخشي عليه موسى عليه السلام من هذا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى التجلي الظهور بالتدريج، الظهور بالتدريج. والآية التي تقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلى ربه للجبل أي أن الله عز وجل بدأ بإظهار ذاته للجبل تدريجيا، فكان بداية الظهور كشف حجاب النور، فلم يتحمل الجبل الحجاب النوري لله عز وجل. فأصبح الجبل مدكوكا. فالتجلي الظهور تدريجيا. طيب التمثل، الله عز وجل يقول عن جبريل عليه السلام في سورة مريم: فتمثل لها بشرا سويا. هل ده معناه ان جبريل تجسد؟ لا، فتمثل اي قام بتغيير هيئته الى هيئة بشرية. تمام. فالخلاصة ان كلمة التجسد وكلمة التأنس دول كلمتين من اختراع مسيحي، واختراع مسيحي مش مبكر، اختراع مسيحي متأخر. الكتاب المقدس ما بيحتويش على معنى التجسد اللي هو اتحاد الألوهية بالإنسانية. دلوقتي عندما قلنا ان الآية الكريمة اللي كان بيتكلم عنها الأنبا بشوي: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، العلماء قالوا ان هذه الآية تكفير للي بيعتقدوا بالتجسد، والإمام محمد بن عاشور قال ان هم جعلوا حقيقة الإله الحق متحدة بحقيقة عيسى، يعني الألوهية اتحدت بالإنسانية. والإمام أبو حيان الأندلسي أيضا قال نفس الكلام، إن جعلوا معبودهم جوهر واحد أقانيم ثلاثة، وأجمعوا على أن المسيح لاهوت وناسوت. فموضوع الاتحاد ما بين الطبيعتين ده الله عز وجل كفروا في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. عاوزين بقى نذهب لكلام قاله الأنبا بشوي. الأنبا بشوي بيقول إيه في كتابه برضو 100 سؤال وجواب؟ بيقول: هل الله يمكنه أن يتجسد؟ ده السؤال بيسأل يعني عن التجسد. الأنبا بشوي بيقول إيه؟ بيقول: نجيب بقولنا إن الله قادر على كل شيء، منزه عن الخطية ولكن ليس عن التجسد. هو بمزاجه، يعني هو بمزاجه بينزه الإله عن شيء وما بينزهوش عن شيء. ولأن الله قادر على كل شيء، فإذا كان لا يستطيع أن يتجسد، إذن يوجد شيء لا يستطيع أن يعمله. والشيء الوحيد الذي لا يفعله، خد بالك كلامه في منتهى التناقض، قال لك إذا كان لا يستطيع أن يتجسد، إذن يوجد شيء لا يستطيع أن يعمله. والشيء الوحيد الذي لا يفعله الله هو الشر. ده هو بمزاجه برضه، يعني مرضيش يقول ان الله لا يفعل التجسد، ان الله عز وجل منزه عن انه يتجسد. لا، هو بمزاجه بيقول ان الاله منزه عن الخطية ولكن ليس عن التجسد، وان الشيء الوحيد الذي لا يفعله الله هو الشر، وحيث أن التجسد هو عمل من أعمال القدرة. يا سلام، ده هو بيخلي التجسد عمل من أعمال القدرة وليس الضعف، إذن هو داخل في قدرة الله. ده كلام الأنبا بشوي العجيب الغريب. دلوقتي احنا عاوزين نوضح شيء مهم جدا. الله عز وجل يقول في أكثر من آية إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. والشيء هنا هو أي أمر ممكن بحسب ألوهية الله عز وجل، بحسب طبيعة الله عز وجل للألوهية، بحسب طبيعة الله عز وجل للإلهية. الله عز وجل قادر على كل شيء. لما الأنبا بشوي بينزه الله عز وجل عن الخطية، ده معناه ايه؟ لما الأنبا بشوي بينزه الإله عن الخطية، ده معناه ايه؟ معناه ان الله عز وجل يقدر ولكن لا يفعل، فهو منزه. طيب هل التجسد داخل ضمن القدرة ولا مش داخل ضمن القدرة؟ الله عز وجل مثلا في حديث في صحيح مسلم بيقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني إيه؟ يعني داخل ضمن القدرة إن الله عز وجل يستطيع أن يظلم، يقدر أن يظلم، لكن لأن الله عز وجل هو العدل المطلق وهو العادل فلا يظلم ويتنزه الله عز وجل عن الظلم. فدي نقطة مهمة، إن قد تكون الشيء في مقدرة الله عز وجل لكن الله عز وجل يتنزه عن هذا الفعل. لما نيجي نبحث في التجسد، ايه هو التجسد؟ التجسد اتحاد الألوهية والإنسانية. هل هذا ممكن؟ هل ينفع حاجتين ضد بعض يتحدوا؟ لما نقول ما هي الألوهية؟ الألوهية مثلا بصفاتها الغنى الكامل، الغنى المطلق، وعدم الاحتياج، وعدم العوز. طيب الإنسانية؟ الإنسانية معناها الافتقار، معناها الضعف، معناها الحاجة، معناها العوز. هل الاثنين ينفعوا يتحدوا مع بعض؟ ما ينفعش. ليه؟ لان لازم حاجة هتتفوق عن التانية. يا اما هيبقى غني غنى مطلق ولا يحتاج، يا اما هيحتاج. طب المسيح عليه السلام احتاج ولا ما احتاجش؟ احتاج، وكان بيجوع، كان بياكل وبيشرب. يبقى هنا الطبيعة الإنسانية تفوقت على الطبيعة الألوهية. وده على فكرة اللي خلى المسيحيين يؤونوا بطبيعتين، ان هم عارفين ان ما ينفعش انسب خصائص الطبيعة الإنسانية للطبيعة الإلهية، وما ينفعش أنسب خصائص الطبيعة الإلهية للطبيعة الإنسانية، لازم حاجة هتتفوق على التانية. فلما يموت، الموت ده تبع الألوهية ولا تبع الإنسانية؟ الموت ده تبع الإنسانية، مش تبع الألوهية. طب لما يجوع، ده تبع الألوهية ولا تبع الإنسانية؟ تبع الإنسانية. فبالتالي خصائص الألوهية ما ينفعش تتحد مع الإنسانية، لأن الاتنين ضد بعض. عارفين انتوا موضوع النيوتراليزيشن، ان ده يمحي ده، موضوع الاسد والبيس، وموضوع الحامض والقلوي، ان انت لو الحامض ضد القلوي تحط الحامض على القلوي بيمحوا بعض، ما ينفعش يكونوا مع بعض. المية والنار تحطهم على بعض، حد بيمحي التاني، ما ينفعش يكونوا مع بعض. هذا مستحيل، مستحيل، لان الألوهية خصائصها هكذا. الاله لا يموت، انت عاوز تخليه موت؟ الاله حي الى الابد امين. الاله لا يحتاج، انت عاوز تخليه فقير محتاج؟ انت عاوز تخليه موت؟ وهكذا. فهذه هي النظرية. زي انت ما ينفعش تخلي النار والمية مع بعض في نفس الوقت، زي انت ما ينفعش تخلي الحامض والقلوي مع بعض في نفس الوقت، زي ما ينفعش تخلي النور والظلام مع بعض في نفس الوقت. ده بيمحي ده. ما ينفعش تخلي الألوهية والإنسانية بنفس الوقت. فاتحاد الألوهية بالإنسانية مستحيل. والمستحيل ليس بشيء، هذا أمر معدوم ليس له وجود أصلا. فبالتالي التجسد ليس داخلا تحت قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، والتجسد أمر مستحيل معدوم فليس بشيء. هذه هي الإجابة الشرعية الصحيحة للي يسألك ربنا ينفع يتجسد، ربنا ينفع ما يتجسدش. إن التجسد اتحاد الألوهية بالإنسانية، ولا يمكن اتحاد الألوهية بالإنسانية، لا يمكن اتحاد الألوهية بالإنسانية، بيمحوا بعض زي ما المية بتمحي النار، زي ما الحمض بيمحي القلوي. فبالتالي هذا أمر مستحيل معدوم ليس بشيء، والله على كل شيء قدير، والتجسد مستحيل ليس بشيء. عاوز أقول كلام مهم هختم بيه المحاضرة، كلام من العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، إن التجسد مستحيل. التجسد مستحيل. في الآية اللي احنا كنا بنشرحها، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، موسى عليه السلام كان يريد أن ينظر إلى الله عز وجل، إلى ذات الله عز وجل. قال الله عز وجل لن تراني، أي لن تستطيع أن تراني أبدا يا موسى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فوضع الله عز وجل شرطا مستحيلا أن يحدث، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي عندما بدأ الله عز وجل بإظهار ذاته للجبل تدريجيا، وبداية الظهور كان الكشف عن حجاب النور، دك الجبل يعني اتضغط كده، فلم يتحمل الجبل مجرد التعرض لنور حجاب الله عز وجل. عندما رأى موسى هذا خر موسى صعقة. القصة دي نفسها موجودة في العهد القديم، لكن العلماء خرجوا بإيه من هذه الآية؟ إن الإنسان بجسده البشري بحسب إنسانيته، بحسب إنسانيته لا يستطيع أن يرى الله ويعيش. الله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل أراد أن يوضح لموسى عليه السلام أن لضعف خلقته لن يستطيع أن يرى الله، وأن هذا الجبل العظيم في الخلق الذي هو أقوى وأشد خلقا من موسى لن يتحمل. فإذا كان الجبل غير محتملا لرؤية الله عز وجل، دي الخلاصة، إذا كان الجبل العظيم الصخري الشديد القوي لم يتحمل، فبالأولى الإنسان الضعيف لن يتحمل. فالإنسان بحسب طبيعته الإنسانية لن يتحمل مجرد رؤية الذات الإلهية، فما بالك إن هم يتحدوا مع بعض. فاهمين؟ يعني إذا كان الطبيعة الإنسانية لا تتحمل مجرد الرؤية، فما بالك الاتحاد. النص في الخروج بيقول فقال موسى أرني مجدك، بيكلم الإله أرني مجدك، فقال الإله أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. وقال الإله لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان بشكل عام، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. يعني الإنسان بحسب طبيعته الإنسانية وبحسب خلقته الضعيفة لن يستطيع أن يتحمل رؤية الله عز وجل، ولو رأى الله عز وجل لما بقي حيا، لفني من الوجود. وهذا مصداق الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو حجاب الله عز وجل النوري فقط انكشف على الخلق كله هيفنى، لأحرقت، يمسك فينا النار ونولع ونصبح رماد، نفنى من الوجود. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى المسلمين والمسيحيين متفقين إن الطبيعة الإنسانية ضعيفة والإنسان مخلوق ضعيف لن يتحمل مجرد الرؤية. فإحنا بنسأل، وهذا سؤال تحدي، هذا سؤال تحدي، إذا كان المسلمين والمسيحيين متفقين على إن الطبيعة الإنسانية ضعيفة لا تستطيع مجرد الرؤية، فكيف بالاتحاد؟ هعيد التحدي ده تاني. إذا كان المسلمون والمسيحيون على اتفاق أن الإنسان بطبيعته وبحسب خلقته ضعيف لا يتحمل مجرد الرؤية، فكيف بالاتحاد؟ فإذن إذا كان الإنسان ما يستحملش مجرد الرؤية، فكيف بالاتحاد؟ في نقطتين في غاية الأهمية، ودي ختام المحاضرة. المسلم بيعتقد إنه يوم القيامة في مسلمين مؤمنين سيروا الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن هناك من سيحجبون عن الله عز وجل ولا يرون الله. يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى إزاي الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الجواب قدمه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. الأخ أبو جاسم حفظه الله ورعاه أمدني بهذا الاقتباس. اقروا الكلام ده يا إخوة وشوفوا قد إيه المسلمين عندهم علم. بيقول وقد ذكرنا في كتاب صفة الجنة 40 دليلا على مسألة الرؤية من الكتاب والسنة والعقل الصريح، شاهد بذلك. فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق بأن يرى. بيكمل شيخ الإسلام ابن القيم وبيقول إيه؟ فالباري سبحانه أحق بأن يرى من كل ما سواه، لأن وجوده أكمل من وجود كل ما سواه. يوضحه أن تعذر الرؤية يعني إيه تعذر الرؤية؟ يعني إحنا مش قادرين نشوف الله عز وجل، إما لخفاء المرئي، يعني هذا المرئي مختف عنا محتجب، وإما لآفة وضعف في الرائي، وإما لآفة وضعف في الرائي. طيب الله عز وجل محتجب عنا وأيضا احنا ضعفاء، ازاي هنشوف الله عز وجل يوم القيامة؟ الإمام ابن القيم بيكمل وبيقول والرب سبحانه أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه. فإذا كان الرائي في دار البقاء، كانت قوة الباصرة في غاية القوة لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى. يعني الإمام ابن القيم بيقول طبيعة الإنسان ستتغير، فبصرك اليوم حديد، الإنسان هيتغير في حاجات وهيبقى أقوى وهيبقى مختلف، هيقدر يشوف حاجات ما كانش قادر يشوفها وهكذا. فالسؤال هنا، احنا قلنا الطبيعة الإنسانية العادية الطبيعية زينا وانت لا تقوى على رؤية الله عز وجل، فما بال الاتحاد؟ هيجي مسيحي دلوقتي يقول لك طيب انت يعني المشكلة عندك. ان هذا مخلوق ضعيف، طيب لو ربنا اختار جسد سوبر، خدوا بالكم من الافتراض ده، انا عمري ما شفت مسيحي سأله، بس انا برد عليه علشان نكمل المعلومة. لا في السؤال ده نبقى نجاوب عليه بعدين. اغلب اقوال العلماء لم يرى الله عز وجل في الاسراء والمعراج. دلوقتي نرجع للنقطة اللي احنا تكلمنا فيها، في اتفاق ان طبيعة الانسان البشرية لا تحتمل رؤية الله عز وجل. طب لو ربنا اختار جسد سوبر، هل ممكن يتجسد؟ الاجابة لا برضو، من وجهين. الوجه الاول، اولا المسيحي بيعتقد ان جسد المسيح مش جسد سوبر، ده متاخد من مريم عليها السلام، ومريم انسانة عادية جدا، فيبقى الجسد مش سوبر ولا حاجة. بولس بيقول ايه؟ بولس بيقول نص جميل كده، حد ينزل النص ده، اللي هو بيقول ان المسيح زيه زينا ما عدا الخطية. في حد عارف النص ده؟ انا مش فاكر النص. في نص كده على لسان بولس بيقول ان المسيح زيه زينا ما عدا الخطية. شبهنا في كل شيء. جزاك الله خيرا. في كورنثوس كام دي؟ حد ينزل النص؟ هذا الخطيه. انا مش لاقي النص ومش عاوز اضيع وقت بصراحه. في نص قاله بولس انه شابهنا في كل شيء، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيه وحدها. انا مش عارف ليه مش قادر اطلع النص. مش عارف اطلع النص، لكن في نص بيقول كده انه شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيه. ده اعتقاد المسيحيين، ان جسد المسيح عليه السلام مش جسد سوبر، ده جسد انساني عادي جدا متاخد من مريم عليها السلام. فبالتالي هذا الجسد العادي جدا لا يحتمل الاتحاد، لانه لا يحتمل الا اخف منها وهو الرؤيه. في شيء تاني، ان الطبيعة الالهية بتتميز انها محيطة بكل شيء، فلا نستطيع ان نحيط المحيط بكل شيء في جسد، ان هذا ايضا ضد الطبيعة الالهية. لما يصبح الاله في جسد محدود والاله محيط بكل شيء، هذا مستحيل ايضا. يبقى اول نقطة ان المسيحيين بيعتقدوا ان جسد المسيح جسد عادي. تاني نقطة ان مش قضية الاتحاد وحدها، او مش قضية ان الطبيعة الانسانية لا تحتمل، لا، قضية ان صفات الالوهية ضد صفات الانسانية. فحتى لو قوي الجسد، الصفات ضد بعض، ما ينفعش يتحدوا ببعض، هذا مستحيل. يبقى احنا في هذه المحاضرة تكلمنا عن التجسد، تكلمنا عن خلصنا تفسير سورة الإخلاص اللي هي ضد التثليث وضد مساواة الأقانيم وضد الولادة وضد الأبوة وضد البنوة، وعلقنا على كلام الأنبا بشوي حول قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المحاضرات القادمة هنتناول كلام الأنبا بشوي بخصوص التثليث. اللي أنا عاوز الإخوة يركزوا عليه في هذه المحاضرة الأمر الخاص، الجزء الخاص بالتجسد، وان يعرف الفرق ما بين الظهور والتجلي والتمثل والتجسد والتأنس، ويتذكر سؤال التحدي ان اذا كانت الطبيعة الانسانية لا تقوى على مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد. وانا يعني انتهيت كده من المحاضرة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.